السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله، قال في كتابه المبارك: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه المبارك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وبعد، فمرحبا بكم مع هذه الدورة التخريجية العملية، كأنها ورشة عملية لكيف تكون، كيف تكون محققا، كيف تصل بهذا النص وهذا التراث التليد العظيم لأن تخرجه للناس كما أراده مؤلفه، وأيضا تتحقق من المادة العلمية التي تقدمها للمسلمين، تتحقق من هذه المادة العلمية التي تقدمها للمسلمين. وهذا لا شك سيتطلب منك جهدا جهيدا وحبا وخبرات، تستفيد من خبرات الآخرين في هذا المجال وفي هذا الحقل حتى تخرج منتجا تنتفع به وينتفع به غيرك، بل ينبهر به غيرك بإذن الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الدورة بعد خبرات بفضل الله تعالى، ليست خبرات نظرية فقط، إنما التقاءات ورحلات ولقاءات مع أهل العلم حتى نأخذ ما عندهم ونبدأ من حيث انتهى غيرنا. والله قد قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فيبدأ المرء رحلته من حيث انتهى غيره، فيأتي إنتاجه نافعا بإذن الله تبارك وتعالى. في مقدمة هذه الدورة وهذه اللقاءات أشكر الله سبحانه جل في علاه أن وفقنا وأن سددنا لهذا العمل، وأن أكرمنا وأكرمكم، فكلكم جميعا يا من تعاونون معنا في هذه اللقاءات مأجورون بإذن الله تبارك وتعالى. فغيركم مشغول بأشياء تضر بدينه، وأنتم مشغولون بأشياء ترقيكم عند الله تبارك وتعالى وتثقل موازينكم وتفتح آفاقا للآخرين ليتعرفوا على هذا التراث. فنشكر الله سبحانه أن وفقنا لهذا، ثم نشكركم، ثم نشكر صاحب الفكرة وصاحب العرض ورفيق الدرب سعادة الدكتور محمد سرور على ما اقترح وطلب حفظه الله في مركزه الاستشرافي للدراسات والبحوث. فهذا المركز من قبل كانت طبعا أخونا الدكتور محمد تربطنا به صلة في طلب العلم وفي رسالته العلمية ورسائله العلمية حفظه الله. ثم بعد ذلك جاءت دورة في هذا المركز كانت للدكتور يوسف السناري حول الضبط، حول النسخة الفريدة وهي خدمة للنص. ثم تأتي هذه الدورة، هي يعني في الواقع العملي هي تعليق على اللي التعليق على النص، والتعليق على النص هذا أنواع، تعليق على النص أنواع. فإما أن يكون التعليق هذا على قراءة من القراءات، أو على حديث قدسي، أو على رواية من الإسرائيليات أخبر بها النبي عليه الصلاة صلى والسلام، الله عليه وسلم. الصلاة أو ينتقل بك الحوار أو البحث أو التعليق على حديث نبوي، سواء كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام، صلى الله أو عليه من قوله، أو من تقريره، أو في وصفه صلى الله عليه وسلم. وسلم، صلى الله عليه وسلم. كل هذا يمضي معك. أو كان أثرا موقوفا عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع كما سيأتي معنا. ثم أيضا مع ذلك الآثار المقطوعة، وهي في كتب التفسير كثيرة جدا. ثم عندك مسألة فقهية تريد أن تجمع أقوال أهل العلم فيها وتتحقق من مصادرها، ثم تنتقل إلى قاعدة فقهية تريد أن تحرر هذه القاعدة الفقهية، ثم عندك بيت شعر تريد أن تخرجه وتعزوه إلى قائله، وتنظر هل هو يعني ضبطه كما هو موجود في مصدره، أو حدث خلل، أو هناك أكثر من رواية لهذا البيت الشعري الموجود عندك في الكتاب الذي تحققه، أو ضبط النص. يعني أنت الآن تخرج من الكتب، فتخرج هذا النص من مجموعة كتب، هذه المجموعة من الكتب تنفعك كثيرا في ضبط النص، وهذا مشاهد واقع في الذين يضبطون ويحققون كتب التراث. يعني تجد مثلا الشيخ شعيب الأرنبوط رحمه الله. رحمه الله في تحقيقاته التخريج له أثر كبير في ضبط النص، يعني المخطوط وقف عند حد معين كما يريد مؤلفه، صح، وربما يقع خطأ من المؤلف، ربما يقع خطأ من المؤلف، فهذا الخطأ الذي وقع من المؤلف في المؤلف ربما تقومه أنت بماذا؟ بجمع الطرق والبحث عن هذا النص في كتب أخرى، فربما يكون حدث إذا كان هذا المؤلف صاحب سند، ربما هو رواها كذا، وربما حدث له خطأ نفسه، وهذا يعرف في إن شاء الله هيأتي معنا نماذج وأمثلة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه الدورة لها أهمية، وها أهميتها عظيمة جدا، وأنا أريد منك أن تعيش معنا وتتواصل معنا. يعني الأصل في الدورة إنك نجلس مع بعض، ونفتح كتابا، نفتح الحاسوب، كيف نصل، نحقق نص مع بعض، ثم في مشكلات موجودة معاك كيف نحل هذه اللي مشكلة نحل هذه مشكلة المشكلة دي الأصل في اللي هي في الدورة، الناحية العملية. لكن لما كان هناك عن بعد في نفع كبير، ثم يأتي بعد ذلك جانب التواصل إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا. أيضا في هذا المجال كتب كثيرة في علم ضبط النص عموما والتعليق على النص، دورات موجودة، وأخذنا بفضل الله عدد من الدورات هذه في معهد المخطوطات العربية عندنا بالقاهرة، وما زالت هذه الدورات، نحييهم ونحيي القائمين جميعا على هذا المعهد وعلى بذله، وعلى أساتذتنا الكرام الذين يبذلون في هذا المجال، كذلك في الجامعات عدد كبير وضخم، وأيضا من المشايخ عدد كبير، وطلبة العلم في كل مكان يعملون، لكن بنتعاون جميعا معا حتى نرقى بالتعليق على النص، ويكون هذا التعليق له قيمة وله منزلة بإذن الله تبارك وتعالى. الكتب في هذا الباب كتب في النص عموما واسعة، ضبط النص على حدة في كتب كثيرة جدا، لكن الكتاب الذي بين أيدينا فيه خبرة إن شاء الله لن تجد هذه الخبرة مؤلفة، إنما امتاز في رحلاتي ألتقي بمشايخي، فقل له ما البصمة التي تتميز بها في علم التحقيق؟ فمثلا أستاذ لنا كبير بلغ من العمر ما بلغ ناقش تجاوز 80 رسالة أو 90 رسالة ماجستير ودكتوراه، ثم يعني خبرته في صفحتين في هذا الكتاب. أستاذ آخر لنا درسنا عليه ويعطيك خبرته التي تميز بها، صح فيه موجود شيء تراكمي موجود موجود، لكن في هنا في الكتاب مجموعة وموثقة في هذا الكتاب، لا ستحيا إن شاء الله ستجد خيرا كثيرا وخبرات عملية من أفواه أصحابها منسوبة لهم بالتواريخ، ليست مأخوذة من كتب، لا إنما هي جاءت بسؤال حتى استخرج منهم هذه الفائدة. في هذا الكتاب الذي معنا، طبعا الدورات في النص عموما واسعة، لكن نريد يعني جانب التخصصي في المجال الذي نحن فيه ودورة التخريج العملي. تخريج العملي معنا كتاب كيف تكون محققا، كيف تكون محققا. هذا الكتاب كيف تكون محققا إنما جاءت من خبرات ورحلات لأهل العلم والتقاءات بهم والجلوس معهم إقامة طويلة، فأجريت عدد من الدورات العملية للوافدين من طلبة العلم، فكان هذا الكتاب. ثم نما هذا الكتاب مرة بعد أخرى، وحضرت عدد من الدورات سواء في الجامع الأزهر مع شيخنا نور الدين عطر رحمه الله، اللهم آمين، وأهديته كتابا، كتاب تحقيق الرحلة الخطير البغدادي وقتها، وطلب مني طلبا وقتها كان يعني أفضل لي من أشياء كثيرة جدا، حيث أنني تعقبت تحقيقه السابق بكل أدب ووضحت هذا التعقيب في المقدمة، ولما اطلع عليه قال سأنظر في هذا العمل إن شاء الله، وأخذت من منهجه العام إخراج كتاب جديد في صورة كتاب قديم، وأخرجت هذا الكتاب كتاب الرحلة، فرحمه الله وضحت خبرات في هذا المجال، أيضا خبرات من العلامة الدكتور الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، خبرات ولقاءات معه سواء في الجامع الأزهر في مجالسه، وحوارات وأسئلة ونقاشات قابلني في كتاب الرؤية، تحقيق الرؤية للدارقطني مثلا، أو في غيره من الكتب ناقشت فيها وله رأي وأثبت رأيه، حتى يقول هذا الكتاب أو هذا الرأي يعني ليس هذا الرأي إجماعا، فأنت خذ يعني خذ هذه مني ولكنك يعني في اتساعية من أمرك، ليس إجماعا أنك ملزم بكذا، لكن في مجال يعني يعطيك المعلومة، في مجال أنك رأي ورأيك اتساعية موجودة، فمشكور جزاه الله خيرا. أيضا خبرة الدكتور بشار عواد ودورات علمية سواء مع هذا أو مع ذاك في هذا المجال وفي هذا الكتاب خبرات تجدوها. كذلك انتقل من الحديث مع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف كاتب اتصالات به رحمه الله، ثم أيضا عدد من الخبرات المتعلقة مع لفيف، كما في خبرات هنا موجودة مسجلة كل واحد لكن لا يعني أتركها في تأتي في وقتها، ثم مع خبرة من عشنا معه دهرا مديدا بفضل الله تعالى، نسأل الله يمتعه بالصحة والعافية. آمين. فضلت الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله، فعشنا مع خبراته ومع خبرة الطلبة، طلبة العلم الذين تجاوزوا فيما كتبته معهم في سلسلة الفوائد، بين مؤلفين وباحثين حوالي 500 باحث، منهم هذان الباحثان. فضيلة الشيخ محمد خضر موجود فيها من هذه السلسلة، له بحث وظن أنه طبع أو سيخرج قريبا بإذن الله، ودفع به للطبع، في روايات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن إيه؟ عن جده. ومثل جمع فيها نحو 50 حديثا، وناقش هذا المجال، وعاش معها. هل يعني المنتقد فيها ايه؟ المنتقد فيها شيخ محمد كان ماذا؟ اشهر شيء منتقد فيها عندك؟ تفضل. نعم. حديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بمن منع الزكاة ان تؤخذ منه وشطر ماله. نعم. يعني ده كان اشهر حديث، اشهر حديث انتقد عليه. انتقد على هذه السلسلة، اضيف يعني في سلسلة موجود وهناك ايضا موجود. أيضا مع الشيخ أحمد جلالة، بارك الله فيكم وأسعدكم الله ونفع الله بكم، اللهم آمين. له أيضا في هذه السلسلة عدد موجود. فهذا الكتاب كان قبل هذه الإيه؟ كان قبل هذه السلسلة التي الآن مطبوعة في 12 مجلدا في معرض القاهرة الدولي الآن، من عام 1445 الآن. فده من فضل الله تبارك وتعالى. فأقول إن هذه الخبرات يوميا بفضل الله مع شيخنا ومع طلابه ومع الوافدين من أهل العلم والمشايخ، كل يوم بنستفيد خبرات جديدة، سواء نلتقي بأهل العلم أو هم يلتقون بنا، وندون هذه الفوائد في هذه السلسلة مرتبة على صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة ترتيبا. بدأت بحديث جبريل عليه السلام حتى وانت ماضي في كتب الفقه، فتستفيد مادة علمية محررة مبحوثة فيها تقريرات يرحل إليها في هذه السلسلة بفضل الله. وكل باحث معه فائدته موجودة باسمه وبتقرير الشيخ، وله يخالف أو يوافق في التسعية موجودة. وأيضا جاءت هذه الدورة لنفتح مجالا لمن يدرس معنا أن يدخل في هذه السلسلة، يأتي ويدرس ويستفيد، ثم يدخل أيضا فائدته بعد ما يبحث ويتقن، يدخل فائدته معنا في هذا المجال. إذن هذه التوطئة. أرحب بأخوي الكريمين فضيلة الشيخ أحمد جلالة، بارك الله فيكم وإياكم، أسعدك ربي وإياك، والشيخ محمد خضر، بارك الله فيك شيخ محمد، جزاك الله أسعدك الله وإياك. فهذه كانت توطئة بين يدي الحديث عن الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كيف تكون محققا. جمع بين التحقيقين، هذه الطبعة اللي هي الأخيرة، هذه جمع بين التحقيقين، التحقيق النصي من خبرات اللمسات الموجودة الجديدة التي لا تجدها في كتاب، ستجدها هنا بإذن الله تعالى. والأمر الثاني بين جانب التحقيق الحديثي والأثري، إن أردت أن تحقق حديثا أو أثرا بإذن الله ستجد ما يسرك في هذه الحلقات بإذن الله وفي هذا الكتاب. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.